بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الرحيم بن الحسين الجيلاني في شرح المغني في النحو للشاربردي، قال رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. قوله لام القسم عطف على قوله لام التعريف، يعني من اللامات التي هي حروف، طبعا من الحرف لام القسم، تقدم معنا لام التعريف، وهناك لام اسمها لام القسم. نعم. أيوة من اللامات لام التعريف ولام القسم، أي لام جواب القسم، اللام الواقعة جوابا للقسم. نعم. وإنما يتلقى القسم بجواب فيه اللام وغيرها من إن وحروف النفي. من إن. إن شيء. يعني القسم له جواب. يتلقى القسم بأمور، منها لام القسم، اللام يدخل في جواب القسم، ومما يتلقى به القسم إن، وهناك حروف أخرى هذه كلها يتلقى بها، مثلا العصر إن الإنسان لفي خسر مثلا، يعني هذه حروف يتلقى، يعني يجاب بها القسم، يعني تكون في أو في صدر الجملة الواقعة قسم جوابا للقسم. نعم. وإنما يتلقى القسم بجواب فيه اللام وغيرها من إن وحروف النفي، مثل إن وحروف النفي أيضا، ما ولا مثلا. نعم. لربط الجواب بالقسم. لماذا يتلقى القسم بهذه الحروف، باللام وبإن وبحروف النفي؟ قال: ليربط الجواب بالقسم، ليربط الجملة الواقعة جوابا بالقسم، لأننا قلنا من قبل الجملة، الأصل في الجملة أن لها استقلال، لا تحتاج إلى شيء، يمكن غيرها يحتاج إليها لكن هي لا تحتاج، وجواب القسم لابد أن يكون جملة، ما يكون جواب القسم مفردا. وكيف نعرف أن هذه الجملة جواب للقسم؟ لابد من رابط يربط هذه الجملة بالقسم، فمن خلال هذا الرابط الذي هو اللام مثلا أو إن أو ما أو لا، نعرف أن هذه الجملة جواب للقسم. إذا كان القسم لغير السؤال، وأما القسم الذي هذا إذا كان القسم، هذا القسم إذا كان لغير السؤال، يعني لم يسألك أحد، يعني يرد هكذا القسم بدون أن يكون هذا القسم جواب عن سؤال. نعم. وأما القسم الذي للسؤال فلا يتلقى إلا بما فيه معنى الطلب. وأما القسم الذي يكون إيش عن يكون القسم الذي للسؤال لأجل السؤال، فيتلقى يعني يجاب بما فيه الطلب، يعني بجملة تدل على الطلب، طلب يعني أمر أو نهي. نعم. كقولك بالله أخبرني، مثلا تقول بالله هذا قسم، الجواب إيش؟ أخبرني طلب. بالله لا تفعل هذا طلب، يعني طلب الترك، لأن الطلب قسم، طلب فعل وطلب ترك. نعم. وأما القسم الذي لغير السؤال ففيه تفصيل. أي نعم. نقولنا القسم إذا كان للسؤال، يعني للطلب السؤال، يعني فإنه يجاب بأمر أو نهي مثلا بالطلب، أما إذا كان القسم لغير سؤال قال ففيه تفصيل سيأتي، وهو أن جواب هذا القسم إما جملة فعلية، جواب القسم الذي هو لغير السؤال، إما جملة فعلية. نعم. أو جملة اسمية، لا يخلو من احدى الجملتين. نعم. وعلى كلا التقديرين إما يعني اذا كان جملة اسمية او فعلية، إما مثبتة أو إما مثبتة. أن تكون هذه الجملة الواقعة قسما مثبتة وإما أن تكون منفية. إذن إما جملة فعلية وإما جملة اسمية، وكل منهما إما مثبتة أو منفية، صار أربعة. فإن كان الجواب جملة فعلية مثبتة، فإن كان جواب القسم جملة فعلية مثبتة، نعم، ماذا يكون؟ وكان فعلها مضارعا، وكان لأن الفعل إما الفعل جملة فعلية إما أن يكون فعل مضارع، إما أن يكون فعل ماضيا وإما مضارعا، معنى إما مضارع أو أمر، نعم، أو ماضية، نعم. فإن كان إيش الفعل؟ وكان فعلها مضارعا، نعم، لزمها اللام مع نون التوكيد. لزمها اللام مع نون التوكيد. هنا جئنا إلى المقصود من الكلام، وهو أن اللام تقع جواب القسم مثلا في مثل هذا المثال. إذا كان جواب القسم جملة فعلية، ها، أي فعل كان فعلا مضارعا، وكان الفعل مضارعا يلزم مثبتا لا منفيا، لا بد من أن يجاب القسم باللام وإن، باللام وإن التي للتوكيد، نعم، على الأفصح نحو، هذا على الأفصح مثاله، نعم، والله لا فعلن كذا، والله جواب القسم لا أفعلن كذا مثلا، والله لا ألزمنك، والله لا أعاقبنك مثلا هاي اللام، هذا فعل مضارع، ألزمنك ألزم فعل مضارع، وهو مثبت ليس منفيا، فقد أجيب باللام ونون التوكيد الشديدة الثقيلة، نعم. وإن كان فعلها ماضيا لزمها اللام مع قد على الأفصح، وإن كان الجواب القسم فعلا ماضيا مثبتا لزم الجملة الواقعة جوابا لزمها اللام ومع قد في الأفصح، يعني ما قال اللام ومع قد في الأفصح، يعني ربما يتخلف قد مثلا أو اللام، لكن الأفصح والأكثر أن يكون أن يجاب باللام وقد، مثل والله لقد قام زيد، والله لقد ذهب عمرو مثلا. نحو والله لقد قام زيد، نعم. وإن كان الجواب جملة فعلية منفية، نعم، بقي عنا ذكرنا الجملة الفعلية المثبتة سواء كان الفعل مضارعا أو ماضيا، ماضي. الآن بقي عنا الجملة الفعلية إذا كان الفعل منفيا أيضا، هذه لابد أن إما أن تكون جملة إما أن يكون الفعل مضارعا أو ماضيا، أو ماضي. نعم. وكان فعلها مضارعا لزمها، فإن كان الفعل مضارعا منفيا، يعني جواب القسم إذا كان فعل مضارع منفي، نعم، لزمها ما أو لا مع نون التوكيد وبدونها، وهنا بدون لا، هنا لا يدخل اللام في جواب القسم إذا كان القسم إيش منفيا، وكان فعلا مضارع، إذا كان جواب القسم فعل مضارعا منفيا، لا بدون لا، إنما يكون إيش لزمها ما أو لا مع نون التوكيد بدون اللام. إذن ما يأتي ما في ما النافية في الجواب أو لا، نعم، مع إيش مع نون التوكيد وبدونها أو بدون، المهم أن يكون ما يجاب بما أو لا، سواء مع نون التوكيد أو بدون نون التوكيد. نحو والله ما مثاله والله ما أفعلن، والله ما أفعلن كذا، هنا وقع الجواب فعل مضارع لكنه منفي وبدون لام، يعني لا يحتاج اللام إنما يحتاج إلى ما النافية أو لا النافية، نعم، أو لا أفعلن أو لا أفعلن، لا نافية، لا أفعلن، نعم. وما أفعل ولا أفعل، والله ما أفعل هذا، أو والله لا أفعل هذا، يعني يجاب بما ولا النافيتين، نعم، بدون نون التوكيد أو مع نون، قال بدون نون التوكيد، لا. أو مع نون التوكيد، نعم. قال ويجوز حينئذ حذف حرف النفي لدلالته لدلالة الحال عليه، كقوله تعالى الله تفتأ وتذكر. أحيانا هو لابد من حرف النفي في جواب القسم إذا كان فعل القسم فعل مضارع منفي، يجاب القسم يجاوب القسم يقول بلا أو ما، لكن أحيانا يجوز حذف لا النافية التي في جواب القسم، أحيانا يجوز إذا كان يعني إذا كان ذلك معلوما يعني معروف، يعني كقوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف. المعروف تقدم معكم أن فتئ وبرح وهذه لا تعمل إلا مع النفي، نفي ما أو لا، ما فتئ ما برح، هذه تقدم معنا في كان وأخواتها أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وقلنا يلازمها النفي هذه الأفعال فتئ وبرح وانفك وزال. وقد يحذف النفي، النافي قد يحذف، النافي قد يحذف. متى يحذف؟ قال بشروط ثلاثة، ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في قسم، هذه شروط. يعني يجوز حذف النافي من هذه الأفعال بشرط أن يكون حرف النفي لا، يعني ليس ما النافي، لا لفظ لا يعني حرف لا، وكان هذا لا يكون قبل مضارع، ويكون أيضا في جواب القسم. تالله هذا جواب، هذا قسم. تفتأ فعل مضارع، نعم، وهو فعل في المعنى، لا النافي لا، والجواب والمقام مقام قسم، والفعل التي حذفت منه لا فعل مضارع. ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في قسم، هذه الشروط الثلاثة. لا أدري هل ذكرناها هناك في بحث فتئ أو انفك أم لم نذكرها، لأن العهد قد طال. نعم. قال كقوله تعالى تالله تفتأ تذكر أي يوسف، لا تفأ أي لا تفتأ، يعني لا تفتأ تذكر يوسف، يعني أي لا تفتأ. وإن كان فعلها ماضيا لزمها ما، وإن كان جواب القسم فعلا ماضيا منفيا وليس مثبتا وهو ماض، لزم الجملة الواقعة جواب القسم ماذا يلزمها؟ لزمها ما أو لا، ما لزمها ما أو لا النافية. نعم. نحو والله ما قام مثلا زيد، والله ما قام زيد، أو لا قام زيد، لا قام زيد. نعم. تقول يجوز أن تقول ما قام زيد، ويجوز أن تقول لا قام زيد، مع أنه يعني استعمال يعني ليس سلسا على اللسان، لكن من حيث العربية يجوز أن تقول والله لا قام زيد، هو المألوف ما قام زيد، أليس كذلك؟ نعم. مرة اتصلت على الهند، على أحد المشايخ في الهند، أسأل عنه، فخرجت من في الهاتف على الجواب الهاتف طفلة أو طفل صغير، قلت هل يوجد الشيخ فلان، هل هو موجود؟ فقالت لا موجود. لا موجود. نعم. طيب. وإن كان الجواب جملة اسمية مثبتة انتهينا من إذا كان الجواب جواب القسم فعلا بأقسامه، فعل الماضي والمضارع والمنفي والمثبت من الفعلين، الآن ننتقل إذا كان جواب القسم فعلا جملة اسمية، إذا كان جواب القسم جملة اسمية يعني اسم لا فعل، نعم، مثبتة أيضا الجملة الإسمية الواقعة جوابا للقسم، إما أن تكون مثبتة يعني لا يوجد في صدرها نفي، وإما أن تكون منفية، ما يخلو الأمر من أحد الاثنين. طيب. وإن كان الجواب جملة إسمية مثبتة لزمها اللام، فإن كانت مثبتة لزمها اللام، لا لابد أن يصدرها اللام، أن يقع في أولها اللام، نعم، لام القسم، لام القسم أو جواب القسم، نعم، أو إن المكسورة، أو بدل لام القسم إن، إما لام القسم أو إن، مثل الفجر وليال عشر، إن والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم الذي لا نقول والعصر، من العصر هنا واضح، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان، الإنسان لا في خص جملة اسمية، وقع في أولها إن، يعني من غير لا، فيقع في صدر الجملة الاسمية الواقعة جواب القسم إما إن التي هي من إن المشبهة بالفعل، يعني إن الإنسان لفعل، أو لا أحد الحرفين، نعم، أو هما معا، أو وقد يقترن كل كلاهما، يعني اللام وإن معا، نعم. نحو والله لزيد قائم، هذا مثال اللام فقط، والله لزيد قائم جملة اسمية وقع في أولها اللام الذي هو جواب القسم، نعم، هذه مثال اللام وحدها، نعم. أو والله إن زيد قائم، هذا مثال لإن وحدها، والله إن زيدا لقائم، بقي عندنا اللام مع إن، نعم. أو والله إن زيدا لقائم، أو والله إن زيدا لقائمون، نعم. وإن كان الجواب جملة اسمية منفية، هذا إذا كان الجواب جملة اسمية مثبتة ذكرنا، أما أن تجاب باللام وحدها أو بإن وحدها أو باللام وإن، وإن كان الجواب جملة اسمية منفية، نعم، لزمها ما أو لا، لزمها يعني لزم هذه الجملة لتكون جواب القسم ما أو لا النافية، نعم. نحو والله ما زيد في الدار، من غير لا، إذن غير من غير وجود لا، لا بدون لا، لا لا إنما ما أو لا النافية، نحو مثاله والله ما زيد في الدار، والله ما زيد في الدار، ما زيد في الدار، جملة اسمية منفية مثبتة، ليست اللي تقدم جملة اسمية مثبتة، هذه جملة اسمية منفية، فتصدر بما النافية أو لا النافية، والله ما زيد في الدار، نعم، هذا مثال ما النافية، نعم، مثال لا، أو والله لا زيد في الدار ولا عمرو، أو والله لا زيد في الدار ولا عمرو، لأن لماذا نقول ولا عمرو؟ لأن لا التي هي تعمل عمل ليس، إذا كان اسمها معرفة وجب إبطالها ما تعمل، ووجب تكرارها، وجب إبطالها لأن دخلت على جملة اسمية، على هو اسم لا التي بمعنى ليس، التي تعمل عمل ليس عادة يكون نكرة، تقول لا رجل في الدار أو لا رجل، فإن جاءت معرفة وجب إهمالها إبطالها ووجب تكرارها، نعم، مثل لا زيد في الدار ولا عمر. قوله والموطئة للقسم، واللام الموطئة، المراد والموطئة يعني واللام الموطئة للقسم، نعم، التي تكون في جواب القسم، عطف أيضا على قوله لام التعريف، إيه طيب، هو لما تقدم قال والموطئة بالقسم، هذه واللام الموطئة بالقسم، هذه عطف على لام التعريف فيما مر، يعني نعم، فيما سبق، أي من اللامات، أي من اللامات لام التعريف ولام الموطئة للقسم، القسم، نعم، من التوطئة وهي التليين والتسهيل. ما معنى التوطئة؟ ما معنى التوطئة؟ قال التوطئة ما معناها؟ وهي التليين، مأخوذة من التليين والتسهيل، يعني موطئة للقسم تسهل أو تلين للقسم، نعم، أي المسهلة على السامع، أي المسهلة على السامع، حتى يعلم السامع أن ما بعد هذه اللام جواب للقسم، يعرف أن ما أدنى الجملة الواقعة بعد هذه اللام هي جواب للقسم، فهي تسهل للسامع وتوطئ له، يعني تجعله مستعدا لأن يعرف أن ما بعد اللام جواب قسم، نعم، أي المسهلة على السامع فهم الجواب، فإن المراد باللام الموطئة للقسم هي اللام التي تدخل على حرف الشرط بعد تقدم القسم لفظا، نحو والله لئن أكرمتني لأكرمتك، أي مثلا والله، أيضا هذه موطئة للقسم، يعني لأن السامع يعرف لما والله لئن، إذا قلت لئن دخل هذه اللام الموطئة على إن الشرطية، يعرف السامع أن ما بعدها أن اللام هنا أن المقام مقام قسم وأنه يحتاج للجواب. والله لئن أكرمتني لأكرمنك، أو تقديرا كقوله هذا لفظا، هذا لفظا لئن أكرمتني، وقد تأتي اللام بدون شرط، أو أنت المهم قد تكون يعني قد يكون القسم ظاهر، اللام ظاهرة حرف القسم، وقد يكون مقدر يعني غير ظاهر. نعم، نحو إيش؟ كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت، هناك القسم ظاهر، قلنا والله لئن إيش أتي أكرمتني لأكرم، القسم ظاهر. أحيانا القسم لا يكون ظاهرا لكن مفهوم من الله، معروف من الله، كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن، الآن ما في قسم، لا يوجد قسم في العبارة، لكن هذه اللام آذنت وأعلمت وأشعرت بأن هناك قسما في العبارة. لئن أشركت ليحبطن، يعني والله لئن، والله ليست موجودة كالمثال السابق، يعني والله لئن أكرمتني لأكرمك، لكن اللام هنا مؤذنة للقسم، موطئة للقسم. نعم. وقوله لئن لم تنتهوا لنرجمنك، وقوله تعالى في الآية لئن لم تنتهي لنرجمنك، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، في آية في سورة ياسين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، هنا ما في قسم، يعني ليس القسم ليس ظاهرا في العبارة لكنه معروف من اللام، من لام الموطئة هذه المؤذنة بالقسم. نعم. تلك لئن لم تنتهي يا نوح لتكون، إيه لئن لم تنتهي يا نوح هناك، أي والله لئن أشركت ليحبطن، أي تقدير، تقديرا نقول تقديرا والله لئن أشركت ليحبطن، لئن لم تنتهوا لنرجمن، والله لئن لم تنتهوا لنرجمن، أي والله لئن أشركت ليحبطن عملك. فاللام هذه واقعة في جواب قسم مقدر، التقدير والله لئن لم تنتهوا لنرجمن، هذا هو جواب لئن لم تنتهوا، هذا هو الجواب، يعني اللام مع عين الشرطية. نعم. لتؤذن أن الجواب، لتؤذن هذه اللام أن إيش؟ أن الجواب للقسم لا للشرع، أن الجواب للقسم لا للشرع، يعني هنا عند اجتمع عندنا قسم وشرط، وكلاهما يحتاج إلى جواب، القسم يحتاج إلى جملة جواب، وإن الشرطية أيضا تحتاج إلى إيش؟ إلى جواب، إن الشرطية تحتاج إلى جواب، ولام القسم يحتاج إلى، لأن التقدير والله لئن، طيب كلاهما يحتاج القسم ولا، لكن إذا اجتمع قسم وشرط وتقدم القسم يكون الجواب الأولوية لمن؟ الجواب كل القسم، إذا اجتمع الشرط والقسم وكلاهما يحتاج إلى جملة تقع له جوابا، من المقدم ومن له الأولوية؟ القسم. وحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. طيب. هذا معنى توطئتها، هو هذا هو معنى التوطئة، لام الموطئة يعني المؤذنة والمشعرة بالقسم، وأنه إذا دخلت وأنها تدخل على إن الشرطية، وأن الجواب يكون لها للقسم، الجواب يكون للقسم، وقلنا أن القسم قد يكون ظاهرا مثل والله لأن أكرمتنا، وقد يكون مقدرا كقول لأن أشركت، ويكون الجواب للقسم لا لئن، لا للشرط. وليست هذه اللام الداخلة على الشرط جواب القسم، لا، وإنما تقدم معنا اللام التي تقع جواب القسم، تقدم هناك اللام المتقدم لام جواب القسم، يعني هي جواب القسم، تقدم تفصيلها سواء كانت الجملة فعلية أو اسمية، لكن جواب اللام الموطئة للقسم غير الجواب التي هي اللام، غير اللام التي هي جواب القسم، يختلفان حكمهما مختلف، التي تقدمت معنا اللام التي تقع في جواب القسم، يعني يكون ما بعدها جوابا للقسم الذي قبله، أما اللام الموطئة التي تكون موطئة القسم مؤذنة موطئة، هذه اللام لام الموطئة القسم يعني تحتاج إلى إيش؟ تبين أنها للقسم، اللام نفسها تبين أنها للقسم، وتحتاج إلى جملة بعدها تكون جواب، مثلا والله لئن أشركت التقدير، والله التقدير لئن أشركت، هذه اللام كأنها مكان قسم، كأنك قلت والله، لئن كأنها قلت والله، والجملة التي بعد هذه اللام هي جواب القسم، لا يحبطن عملك هي جواب القسم، بينما اللام المتقدمة الواقعة لا، هي وما دخلت عليه هذه اللام التي تقع في جواب القسم هي جواب القسم، بينما اللام الموطئة لا، هي مكان القسم وتحتاج إلى جملة بعدها تكون جواب. هكذا. قال وليست هذه اللام الداخلة على الشرط جواب القسم. نعم. وإنما جواب القسم لفظا ومعنى ما يأتي بعد. ما يأتي بعد هذا اللام. هذا الفرق. بينما فيما تقدم اللام الواقعة جواب القسم هي وما دخلت عليه هي جواب القسم. أما هذه لا، هي محل القسم وجواب القسم الجملة الواقعة بعد هذه اللام الموطئة. مثل قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، فجملة لا يحبطن عملك جواب القسم. القسم أين هو القسم؟ الذي المعروف من الله لئن لام، يعني كأن قلت والله إن أشركت لا. نعم. لكون القسم أهم. لماذا يجاب القسم؟ الجواب يكون للقسم ولا يكون للشرط. قال لأن القسم أهم. لماذا أهم؟ لأنه متقدم على الشرط. نحن نقول لئن نقدم القسم على لام القسم نقدمه على الشرط. طيب، فأين جواب الشرط؟ جواب الشرط حينئذ يكون مفهوما من جواب القسم، مفهوم يعني يغني جواب القسم عن جواب الشرط، يغني في الفهم في المعنى يعني. أهم لتقدمه على الشرط وهو جواب الشرط معنى لا لفظا، وهو جواب الشرط نفس جواب القسم، هو نفسه يغني عن جواب الشرط معنى لا لفظا. لا نقول أن هذه الجملة جواب الشرط، لا، نقول جواب القسم. طيب وأين جواب الشرط؟ مفهوم من جواب القسم، يعني يدل عليه جواب القسم، يعني كأن قلت لأن أشركت لا يحبطن عملك، لا يحبطن عملك جواب للقسم، وجواب الشرط مفهوم من قوله تعالى لا يحبطن. وإذا تقدم القسم في أول الكلام لازم أن يدخل حرف الشرط على الماضي لفظا. نحو والله لئن أكرمتني لأكرمتك. يدخل والله لئن أكرمتني، لئن أكرمتني، دخل اللام على إيش؟ على حرف الشرط على الماضي لفظة. على الماضي، والفعل كان أكرمتني فعل الماضي، أكرم فعل الماضي، أو معنى نحو أو ما، وإن كان يعني إذا كان أن يكون لفظ أن يكون الفعل ماضيا لفظا، أو يكون الفعل ماضيا في المعنى لا في اللفظ، قد يكون لفظ يكون لفظه مضارع ولكن معناه للماضي. والله لئن لم تكرمني والله لئن لم تكن هنا تكرمني، لم تكرمني يعني في الماضي، لأن لم هنا مع أنه مضارع لكن لما دخلت عليه لم قلبته إلى المضي، لأن لم تدخل على المضارع وتقلبه للماضي، لأنه لما لم يعمل حرف الشرط في الجواب لفظا. نعم. لكونه جوابا للقسم، لأن يقول لماذا يعني يكون ماضيا، لأن معروف إن الشرطية إن الشرطية تدخل على الفعل ويكون الفعل الاستقبال، يعني إن جئتني، حتى لو كان للماضي، حتى لو كان الفعل ماضيا يكون الاستقبال، يعني إن جئتني الآن جاء فعل ماضي، هذا الماضي، لكن إذا قلت إن جئتني أكرمتك تجعله للمستقبل. يقول هنا يعني ماذا عدل الجملة؟ قال لأنه لما لم يعمل حرف الشرط. لماذا يكون الجواب القسم لماذا يكون ماضيا لفظا أو معنى؟ قال لأنه لما لأنه أعد الجملة لأنه لما لم يعمل الشرط في الجملة من حيث اللفظ، يعني في اللفظ لم يعمل لكن في المعنى نعم. طيب لما لم يعمل حرف الشرط في الجواب لما لم يعمل حرف الشرط في الجواب لكونه جوابا للقسم، لكون الجواب الذي بعد حرف الشرط جوابا للقسم، وقلنا قبل قليل الأولوية للقسم. نعم. الجواب كل القسم لتقدمه على الشرط. نعم. أتي بالشرط على وجه لا يكون لحرف الشرط فيه عمل. أتي بالجواب على وجه لا يكون للشرط فيه عمل، لأن أداة الشرط تعمل في المستقبل في الجملة الدالة على الاستقبال. فأتينا بجواب القسم على وجه لا يصلح أن يكون جوابا للشرط، لأن هنا هو في الماضي. قلنا لابد أن يكون فعل ماضي لفظا ومعنى أو معنى فقط، لا لفظا. في الله إلا إن لم تكن في المضارع لم إيش بالله إلا لم تكرمني لم أكرمك. أي نعم. ولأجل هذا يعني كانت إن داخلة على الفعل الذي يدل على الماضي، مع أنه تقدم معنا أن الشرطية تدخل على الفعل المستقبل الذي يدل على استقبال. يعني معنى هذا لم يعد لها تأثير. لم يعد لها تأثير، كما لم تؤثر إن في اللفظ في المعنى لم تؤثر في اللفظ، لا في اللفظ ولا في المعنى. لا يكون لحرف الشرط فيه عمل لفظا ليتوافق، حتى يصير توافق. اي نعم، حتى يصير فيه توافق، يعني بين، لانه يعني انه قل ان اذا كان شرطية يكون ما بعدها مستقبلا. اي نعم. وهنا ما بعدها مع بعد ان الشرطية وقع ماضيا لفظا او معنى، قال يحصل اتفاق نعم بينهما. قوله ولام جواب لو هذا نتوقف هنا. صلى الله عليه وسلم.